إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله موسى عليه السلام من خلال سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق حول قصة نبي الله موسى عن أنه لما توقفنا عند مسألة أنه أعظم الناس منة على أخيه في البشر، لما طلب من مولاه تبارك وتعالى وقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وفي سورة القصص، هذه الآيات في سورة طه، أما في سورة القصص قال موسى عليه السلام قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فرد عليه ربنا تبارك وتعالى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فنعلم أن في البشر الأخ تصيبه الغيرة من أخيه، ولا يحب الأخ أن يكون أخاه أفضل منه، بل يحب أن يكون هو أفضل من الناس جميعا. لكن الأب يحب دوما وأبدا أن يكون ابنه خيرا منه، ويسعى الأب في هذه الحياة من أجل أن يجعل أبناءه في أحسن الأحوال ولا يذوقون أي ألم ذاقه هو في هذه الدنيا. لكن كون موسى عليه السلام يطلب لأخيه هارون أن يكون نبيا ويطلب له ذلك الخير، فهذا دليل على أن موسى عليه السلام كان يحب الخير للغير، وأحبه أيضا لأخيه، فأحب لأخيه ما أحبه لنفسه. ولذلك كان من أعظم الناس منة بالنسبة من الأخ لأخيه. وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل أمر موسى عليه السلام وأخيه هارون أن يذهب لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وادعى لنفسه الربوبية. قال الله عز وجل لنبيين كريمين أن يخاطب ذلك الجبار الطاغية الكافر فيقول له قولا لينا. يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام فيما كلمه به ليلة أوحي إليه فيها، لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في الوادي المقدس اللي هو ايه عند في منطقة الطور. المنطقة كلها اسمها الطور. المهم كلمه الله عز وجل في تلك الليلة التي أنعم عليه فيها بالنبوة، وكلمه منه إليه: قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون. كان الله عز وجل يقول لموسى: قد كنت مشاهدا لك وأنت في بيت فرعون، في دار فرعون، وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي. ما هو كان موسى عليه السلام، فرعون كان طلب كل الأطفال الصغار الذكور علشان ايه؟ يذبحهم. فكون ان يبقى موسى عليه السلام بين ايد فرعون نفسه، وفرعون على يقين وعلم ان ده مش ابنه، ما هو عارف ان هو مش ابنه، ما خلفوش، وعلى يقين ان دوت اكيد من بني ايه؟ من بني اسرائيل، ما هو لا مرمي في النار، فعنده احتمال انه يكون هو دوت من بني اسرائيل. ورغم ذلك لم يستطع ان يقتل موسى عليه السلام. فكأن الله عز وجل لما قال: فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول مخاطبا لموسى فيما كلمه به ليلة أوحي إليه وأنعم بالنبوة عليه وكلمة منه إليه: قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون، وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي، ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري. يعني ربنا ما خرجوا الحكمة عشان سيدنا موسى، زي ما حكينا في وقصصنا عليكم هذا الأمر من قبل، أنه كان فيه أمر، وهو أمر العجلة السرعة. لما وجد أحد الناس الذين هم من شيعته يتشاجر، اللي هو واحد من بني إسرائيل بيتشاجر مع المصري القبطي الذي هو من عدوه، عمل إيه سيدنا موسى؟ فوكزه موسى فقضى عليه. يعني عمل إيه؟ مش يسأل أنتوا إيه الموضوع، بتتخانقوا ليه، طب مين الظالم، مين مظلوم، مين الغلطان، لا، دخل على طول. فبعد كده لما اتنقل وراح لمدين، هنا بقى ده اصطناع ربنا لموسى، تربية موسى عليه السلام. لما يروح مدين بقى لاحظنا الموضوع ان اتغير اخلاق سيدنا موسى، بدأت ايه، بدأ بقى ياخد يكتسب خبرة من التجارب. لما راح هناك مدين لقى رجال بتسقي وفتتين امرأتين ايه تزودان، وفين بعيد واقفتين بعيدتين، عمل ايه؟ دخل مباشرة ولا بدأ الاول يسأل؟ يبقى اتعلم الدرس، فاهم ازاي؟ وهكذا. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيقول له ايه: ثم اخرجتك من ارض مصر الى ارض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري، فلبثت فيها سنين ثم جئت على قدري يا موسى، يعني مني لذلك، فوافق ذلك تقديري وتيسيري، واصطنعتك لنفسي، يعني خالصا مستخلصا ممحضا لي ولرسالتي ولدعوتي. انت مش جاي في حاجة في الدنيا، لم أخلقك في الدنيا دي إلا لده، ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا، لا انت محتاج حاجة منها ولا تديها حاجة، احنا مش عايزين، لم أخلقك يا موسى إلا بس لده، واصطنعتك ليه؟ لنفسي. إنما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني لها واصطنعتك لتؤديها، فما لك في نفسك شيء. على فكرة من هنا ممكن تقدر تسمي، يعني إيه؟ يعني لما تقول الله عز وجل خلق الخلق جائز، ولما تقول هذه صنعة الله جائزة، بدليل القرآن هو واصطنعتك لنفسي. المهم فربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول: فما لك في نفسك شيء، ده انت لي انا بس، وما لأهلك منك شيء، حتى أهلك ما لهمش حاجة فيك. بدليل انه قاعد مع أهله امتى ان شاء الله؟ من حيث لو هو مولود قاعد مع أهله، ولا لما كبر قاعد مع أهله، وهو مولود بقى فين؟ في قصر فرعون. كبر بقى فين؟ بقى في مدين، فاهمني؟ هنا تلاحظ بقى ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى لما اخذ من موسى عليه السلام يعني ابعده عن امه، ولما ابعده عن ارضه مصر ووطنه، وهي ليست هي نقول وطن مؤقتا لان هو ولد فيها، لكن هو اصلا من بني اسرائيل وليس من القبط، ليس من المصريين. طيب والاصل في انه هو يكون من البدو مش من مصر، لان هو اصلا جده مين؟ يوسف. سيدنا يوسف جاب ابوه واخواته منين؟ من البدو، فهو اصلا مش مكانهم مصر، ده هم جايين ضيوف. فالمقصود تلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى لما اخذ من سيدنا موسى او حرمه من امه وحرمه من البلد اللي تربى فيها ونشأ فيها، ده علشان سيدنا موسى يتفرغ لمين؟ لله بس، ما يبقاش قدامه حد غير ربنا، ما يقولش يما، ولا يقول يا فرعون، ولا يقول يا ما يتكلمش مع حد غير مين؟ الله عز وجل. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد يتولد، قبل ما يتولد ابوه يموت، حلو، يجي بعد كده يفاجأ يلاقي وهو عنده 6 سنين لسه بقى هيفهم الدنيا، امه تموت. يكبر شوية جده يموت، يكبر تاني ويبقى رسول، عم ابو طالب يموت. الله، هو ايه اللي بيحصل؟ قبل الرسالة كل اللي حواليه عمال يموتوا، الام تموت، الاب يموت، الجد اللي بيرعاه يموت. ليه؟ ربنا بيفضي الدنيا دي كلها من حواليه عشان ما يبقاش قدامه غير مين. فبدل ما كل ما يقع في مشكلة ما يقولش ياما، انما يقول ايه؟ يا رب. فيبقى تعلقه دايما بمين؟ بالله عز وجل. وما فكان الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام: وما لأهلك منك شيء، وما لأحد فيك شيء، فامضي لما اصطنعتك له، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: اذهب أنت وأخوك هارون مزودين بآياتي، وقد شهد منها آية المعجزات، يعني وقد شهد فرعون منها آية الايه؟ العصا. مش احنا قلنا المرة اللي فاتت انه القى العصا على فرعون، ففرعون جاله اسهال في اليوم ده وطلع جري على العرش. المهم، وقد شهد من هذه الآيات آية الايه؟ العصا وآية اليد. ولا تنيا في ذكري، فهو يعني دايما تكونوا ايه؟ في ذكر لله، في ذكر الله. فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد. يعني الذكر هو الحصن والحماية ايه؟ ليكو. حلو، ادي ده درس برضو. ايه هو؟ برضو نفس الموضوع. ايه اللي بيخلي ناس كتيرة تصاب بمس الجن والحسد والصرع، اللي هو من مس جن مش من مرض، مش بسبب بؤرة مثلا في المخ او حاجة، ايه السبب؟ البعد عن الذكر، هي دي، لانه ده الايه؟ الحصن اللي انت بتهتم فيه. ما ربنا ليه؟ ولا تنيا في ذكري، فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه الى ركن شديد، اذهبا الى فرعون وقد حفظتك من شره من قبل وأنت طفل وقد قذفت في التابوت. فقذف التابوت في اليم، فألقاه اليم بالساحل، فلم تضرك هذه الخشونة، خشونة التابوت وانت طفل لسه رضيع، هو مصنوع من الجريد أو الخوص أو البوص أو الخشب ايا كان، يعني ما اذكش. ودخلت قصر فرعون اللي هو اصلا طالب يقتلك وبيقتل في الناس دي عشانك، وبرضه لم يقتلك ولم يأذك ولم تؤذك هذه المخاوف، فالان انت معد ومهيئ، انت بقى متجهز دلوقتي للامر، ومعك اخوك، فلا عليك، وقد نجوت مما هو اشد ده انت كنت طفل صغير ما تعرفش حتى تدافع عن نفسك وانقذتك، وانت دلوقتي تعرف تدافع عن نفسك ومعاك كمان اخوك، ورغم ذلك برضو ايه؟ هنقذك، هحميك. وقد نجوت مما هو اشد في ظروف اسوأ واعنف، اذهبا الى فرعون فقد طغى وتجبر وعتى. يعني ايه طغى؟ الطغيان هو معناه مجاوزة الحد. يعني لما نقول مثلا المية خرجت عن الشاطئ بتاعت البحر، يبقى معناه الماء طغى. ففرعون تخطى حدوده، هو بشر، عدى الموضوع ده، قال لك لا ده انا ربكم الاعلى، طغى. وهذا من حلم الله تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه. يا ربنا مش لم يأمر، هو مش في ال مش قارون كان من قوم موسى من بني اسرائيل، ربنا عمل فيه فخسفنا به وبداره الارض. يا ايه ده، قارون اللي ما قالش انا ربكم الاعلى ربنا خسف به الارض، وفرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، ملاحظ اللي بيحصل ايه؟ ده من رحمه ربنا وامهاله لعباده، بيديهم فرصه ورا التانيه عشان يتوب. الله، واحد بقى يسال بقى سؤال ذكي شويه، يفكر بقى طب وليه ده وليه ده؟ اصل فرعون لما يبقى صالح كل الشعب ده هيبقى صالح، انما لما كانوا يبقى صالح مش تفرق، ده نفسه، فلما يموت عادي مش هيغير يعني في الكون. انما فرعون لا، فرعون محتاجين ان هو يدخل الاسلام، محتاجين ان هو يبقى صالح عشان خاطر يرحم بني اسرائيل من العذاب اللي هم فيه، وعشان يبطل يخلي المصريين يعبدوه، مفهومه؟ فلما ينصالح حال فرعون الدنيا دي كلها ايه؟ حال مصر في اللحظه دي ايه؟ هينصالح. فبقي عليه الله عز وجل رحمه سبحانه. المهم، فهذا من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه، مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره، وهو إذ ذاك أردى خلقه وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان. يعني أسوأ خلق الله في الزمان دوت، بعيد طبعا عن إبليس، إبليس ده على مر العصور، لكن احنا بنتكلم في البشر، مين أسوأ الخلق في الزمان ده؟ فرعون. ربنا بقى بعت لأسوأ الخلق دول، بعت لهم مين؟ أحسن الخلق في الزمن ده، موسى عليه السلام، برضو ده من رحمة ربنا. ومع هذا يقول لهما ويأمرهما، ربنا بيأمر موسى وهارون اللي هما أفضل أصلا من فرعون اللي هو قال أنا ربكم الأعلى، ربنا بيأمر هارون عليه السلام ويأمر موسى عليه السلام، يأمرهما أن يدعواه إليه بالتي هي أحسن، برفق ولين، ويعاملاه بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يعني معناه ان ربنا سبحانه وتعالى، شوف رحمه ربنا، بيقول لك اما تكون في جدال مع اهل الكتاب برضو جادلهم بالتي هي ايه؟ احسن. يا محمد برضو كلمهم وعاملهم بالايه؟ بالتي هي احسن. يا موسى انت وهارون كلموا فرعون بالتي هي ايه؟ احسن. وقال الحسن البصري فقولا له قولا لينا، يعني اعذرا اليه قولا له ان لك ربا ولنا معادا. انت يا فرعون ليك رب مش انت الرب، وفي معاد هنموت وهنبعث من جديد، وان بين يديك جنه ونار فاحرص على دخول الجنه وابعد عن النار. شو بيكلموا ايه؟ مش بيقولوا له انت مجنون، انت ازاي تقول انا ربكم الاعلى، انت ناسي نفسك ان انت بشر. المهم، وقال وهب بن منبه قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. يعني كان ربنا بيقول لهارون وموسى عليهما السلام اذهب إلى فرعون فقول له إن ربك يا فرعون خالقك يقول لك أنه سبحانه جل في علاه أنه إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. يعني ربنا يحب العفو والمغفرة، يعني لو تبت هيسامحك، من مش حابب يعاقبك فارجع أحسن. قال الفضل بن عيسى الرقاشي عند هذه الآية: يا من تجيب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ أو قال: يا من يتحبب، يعني هو بيكلم ربنا، يعني يا من يتحبب، مش ربنا كيف يتحبب إلى فرعون، بيكلمه بلطف ولين ورحمة، يا من يتحبب إلى من يعاديه، مش ربنا قال كده يأخذه عدو لي وعدو الله، يبقى فرعون عدو لله صح؟ أهو بص بقى: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. فهمتها؟ أمال بقى أنا بتولاك يا رب وبناديك، أنت تحببت اللي بيعاديك، أمال أنا اللي بناديك هتعمل فيه إيه؟ ولذلك قال قتادة: يا رب، إن كان هذا حلمك برجل قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى؟ شوف الناس اللي فهمة. ربنا سبحانه وتعالى قال لهارون وموسى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هو قارون، عفوا، موسى عليه السلام وهارون قال لله عز وجل: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يتجاوز الحدود معنا، يعني مش يعذب فينا بس ده يعدي الأمر. وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا، له سلطان في بلاد مصر طويل عريض، وجاه وجنود وعساكر وسطوة، فهباه، يعني الشعب بيهابه يخافه. زائد بقى إن هارون وموسى عليهما السلام خاف من فرعون فهاباه من حيث البشرية، هم خايفين على أجسادهم أنها تعذب أو تقتل، وخاف أن يسطو عليهما في بادئ الأمر، أنه يكتفهم يحبسهم يسجنهم، فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلى فقال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كما قال في الآية الأخرى: إنا معكم مستمعون، يعني أنا سامع كل اللي هيقوله لك، ما تخافش، وأنا شايف اللي هيعمله معاك، وأنا بحميك يا هارون أنت وموسى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. خلي بالك، أول كلمة ضربة قاضية لفرعون: إن رسول ربك. يبقى كأنهم قالوا له إيه؟ بيقولوا يا فرعون أنت مش إله، بس ما قالوا هلوش كده. ليه بقى؟ عشان يلتزموا بالأمر من الله فقول له قولا لينا، يعني يقولوا له هم عايزينه بس بأسلوب إيه؟ لين. إن رسول ربك، يبقى مش أنت الرب، يبقى في رب ليك، وما دام في رب ليك يبقى أنت مخلوق، وما دام أنت مخلوق يبقى يجي لك يوم وتموت، وما دام هيجي لك يوم وتموت يبقى أنت هتتحلل ويأكلك الدود وتبقى تراب، يعني ما فيش فرق بينك وبيننا، يبقى الموضوع انتهى. شوف كلمة واحدة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شديد. فضلوا واقفين على الباب، ها، مكلمين بقى السكرتارية، مكلمين الحاجب، مكلمين الحراس، عايزين نخش نقابل فرعون، فيدخل يقول لهم ايه؟ مش فاضي دلوقتي، عنده اجتماع. مش شايف اللمبة الحمراء ايه ده؟ عارفها انت هي دي. طب استنى بس لحد ما مجلس المداولة والمشاورة يخلص، طب استنى ما اعرفش اما يتخذ القرار في ما اعرفش ايه، هي دي قعد ايه، فوت علينا بكره يا سيد. هو الموضوع ده. فالمقصود وذكر السدي أنه لما قدم موسى بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه وهم لا يعرفانه ثم عرفاه وسلم ما أصله هو سيبهم بقاله كم سنة ثم عرفاه وسلم عليه فقال له موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تعاونني قال افعل ما أمرك ربك فذهب وكان ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال من يتجرأ على هذا الصنيع الشديد من ده اللي بيخبط على باب الملك بعصا وجاي في الوقت بتاع الليل ده فأخبره السدنة والبوابون بأن هاهنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله فقال علي به دخلوه لي قال لما دخلوا بقى قال إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم خلي بالك سيدنا موسى عمل ايه في الكلمتين دول خلاص خلص الرسالة اللي ربنا بعته بيها مش ربنا قال له في منطقة الطور عند الجبل قال له ايه قال له اذهب الى فرعون واطلب منه حاجتين ان هو يقول لا اله الا الله وايه وان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم صح هو ربنا قال له اعمل الحاجتين دول هو خلص الحاجتين دول في اول كلمة اول مقابلة ليه ما يضمنش هل هيبقى في مقابلة تاني مع فرعون ولا لا فخلص المهمة اللي عايزها مفهومة دي قال إن رسول ربك يعني معناها أنت مش رب يبقى أرجع للرب بقى يبقى واحد ربنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم يبقى دي المهمة التانية قد جئناك بآية من ربك ومعنا دليل يثبت لنا يثبت لك إن إحنا أنبياء ما احناش كذابين ولا دجالين والسلام على من اتبع الهدى لو مشيت ما يبقى سلام وما فيش مشاكل بيننا خلاص آية واحدة خلص سيدنا موسى القصة كلها قد جئناك بمعجزة من ربك والسلام عليك إن اتبعت الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى هتكذب إن احنا رسل وتكذب ان ليك رب وانت عارف ومتاكد ما تضحكش على نفسك ضحكت على الناس بس انت من جواك عارف انك باش ما تضحكش على نفسك ما تخدعش نفسك فما تكذبش ان قد اوحي الينا ان العذاب خلي بالك برضو الكلمه دي مهمه مش بيقولوا له العذاب على اللي يكذب كان العذاب هم اللي بيعذبوا لا بيقولوا احنا اوحي الينا ربنا قال لنا ان اللي بيكذب عليه عذاب واللي يعذبه ربنا مش احنا برضو شوف الوضوح إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أعرض رفض يعني قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء دخلوا على فرعون القصر بدأوا بقى إيه مواجهة وجها لوجه مع فرعون تخيل بقى فرعون اللي ما حدش قادر اللي عارف فرعون ده لما كانت مثلا واحدة ستة عايزة تنام ابنها ومش راضي ينام تقول له إيه نام لحسن أجيب لك فرعون هي دي عارف أنت اللي بيقول له إيه هجيب لكم من الغولة اللي بيخوفوا الناس بده بقى يقولوا كلمة فرعون دي تتقال تلاقي الواحد ممكن يجيله سكتة قلبية تخيل بقى انت فرعون ده سيدنا موسى رايح له لوحده بطوله هيقف ايه يتحداه وجها لوجه قال تعالى في موضع اخر في سورة الاعراف وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين ايه ده عالمين عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطيور، عالم الحشرات، عالم الأحياء، عالم الأموات، عالم إيه ده؟ كانوا بيقول له إيه؟ ده الكلمة دي معناها بيقول له ولا في إيزيس ولا أوزوريس ولا في حورس ولا في ولا كل اللي أنتوا بتقولوه ده. الكلمة دي بس دمر له كل الآلهة في الكلمة دي. أنت خدت بالك؟ ولا في العجل إيبيس ولا في ما فيش الكلام ده. رب العالمين كل دول بتقول انهم آلهة؟ لا ده بقى الرب بتاعهم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم. أنا مش جاي بكذب، ده أنا معايا دليل. فأرسل معي بني إسرائيل. ملاحظ إن هدف سيدنا موسى كله في الدنيا دي إيه؟ في القصة دي إيه؟ هو إن فرعون يوحد الله وان هو يخرج بني اسرائيل بره مصر. ليه؟ مش مكانهم. كان سيدنا موسى بيقول دول مش بلد، دي مش بلدهم، خرجهم حبسهم ليه؟ فيخبر تعالى عن مناظره موسى لفرعون والجامه اياه بالحجه واظهاره الايات البينات بحضور فرعون وقومه. فرعون بقى طبعا انت متخيل مثلا يعني فرعون لما يجي يقابل سيدنا موسى هيقعد يقابله لوحده؟ لا طبعا، مع البودي جارد بتاعه ومعاه الحراسة ومعاه القناصة عشان لو حد جه يقرب منه يطخوه، فاهم؟ ومعاه بقى الحاشية بتاعته بقى. فالمهم ففرعون جالس على العرش وحواليه مين؟ قوم الملأ بقى بتوعه، الوزراء بقى وهامان كبير الوزراء بتاعهم، رئيس الوزراء. المهم فقال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي واجب علي وحق أن لا أخبر عنه سبحانه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه. وقد جئتكم ببينة من ربكم. خلي بقى ربكم، ربكم يعني أنتوا إيه؟ عبيد، أي بحجة قاطعة من الله دليلا على صدقي فيما جئتكم به. فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربهم وربك. أنت عملت عايزهم يبقوا عبيد عندك ليه؟ ده هم بني إسرائيل دول أصلا موحدين بيعبدوا الله، ثم من نسل يعقوب عليه السلام ومن نسل الأنبياء. إنما أنت يا فرعون أنت عندك بعض المصريين هنا بعضهم عباد أصنام وبعضهم آمن بيوسف عليه السلام وبعضهم قبل كده آمن بإبراهيم عليه السلام لما جه مصر هو وزوجته سارة. ففي ناس منهم على التوحيد وعلى الإيمان بدليل، بدليل مؤمن آل فرعون اللي راح ينقذ سيدنا موسى، وبدليل كلام إخناتون. إخناتون نفسه في كتاب الأناشيد لما قال، بيتكلم عن الإله على الله يعني، قال هو الإله الأحد لا شريك له. إخناتون بتاع الفرعنة، شفت؟ تخيل عامل كتاب اسمه الأناشيد، ده لما ترجم اتحول الرموز الهيروغليفية فترجمت للغة العربية طلعت المعاني دي. قال هو الإله الأحد لا شريك له أخفى من أن يعرف جلاله، حدش يقدر يوصل له، وأسمى من أن يناقش أمره. يعني بيقول سمعنا وأطعنا. شوف إخناتون، يخر الإنسان صاعقا من الرهبة إذا نطق. يعني مع كلام ربنا ما فيش كلام، كأنه بيقول إيه؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. اسمه الخفي، خلق الأرض وما عليها، ما نرى منها وما لا نرى. كانوا بيقول ايه؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ايه يا عم ده؟ ده إخناتون ده ولا مين ده؟ المهم وحدد مصير الكائنات كلها بحكمة، ما أعظم أعماله، فهو الإله الأحد الذي لا شبيه له. شوف اسمع الكلام تاني بسرعة، هو الإله الأحد لا شريك له أخفى من أن يعرف جلاله وأسمى من أن يناقش أمره، يخر له الإنسان صاعقا من الرهبة إذا نطق. اسمه الخفي، خلق الأرض وما عليها، ما نرى منها وما لا نرى، وحدد مصير الكائنات كلها بحكمة، ما أعظم أعماله، فهو الإله الأحد الذي لا شبيه له. ده كلام إخنتوه. فكان في موحدين هم المصريين. المقصود فسيدنا موسى بقى بيقول للفرعون ايه، بيقول له لا، انت سيب بني اسرائيل يعبدوا الاله الحق، ما تعبدهمش ليك، وما تزلهمش، وما تسجنهمش في مصر في بلدك. المهم قال له اطلقهم من اسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربهم، سيبهم يعبدوا ربهم وربك. سألوا إنا رسول ربك، سيبهم بقى يعبدوا ربهم اللي هو في النهاية برضو إيه؟ ربك، مش يعبدوك أنت وأنت ليك رب. فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم عليهم السلام. فلما قال موسى ذلك، اسمع بقى، إذ ضراه فرعون، يعني بدأ يحتقر في يعني إيه، يعامل سيدنا موسى بعدم توقير، فهم إزاي؟ بدأ بقى يستصغر من شأن سيدنا موسى، عايز يقول له إيه يا ابني اللي أنت جاي تتكلم فيه ده؟ أنت بتقول كلام عيال. ما هو سيدنا موسى بالنسبة لفرعون في السن، فرعون طبعا أكبر منه سنا، ولد قبل سيدنا موسى يعني. المهم فلما قال موسى ذلك، شوف بقى خبز فرعون. هو لما يقول للفرعون الكلمتين دول، ركز معي، سيدنا موسى وقف على الباب بتاع القصر كما يقول عبد الله بن عباس، وقف على القصر يخبط، فرعون مش راضي يفتح، والحراس قالوا له استنى، يبقى تعالى الصبح، مفيش مقابلات دلوقتي، فخبط بالعصا بتاعته مستمر. فرعون قال لا صحي، مين اللي بيخبط عليا دلوقتي؟ مين اللي جاي في الوقت ده؟ مين اللي عنده الجراءه دي؟ قالوا له ده في واحد بيقول ان هو رسول من عند ربنا. فطبعا ربنا مين يا ابني انت؟ بيقول الحرس انتوا اتجننتوا، ربنا مين معنا ربكم؟ فاهم؟ فراح قالوا له ايه، طب قال لهم طب خلاص دخلوه لما اشوف مين المجنون ده. طبعا بقى لما ينزل فرعون، مش هينزل طبعا على طول، لا، امر بالمجلس ينعقد وبالمستشارين وبالوزراء بتوعه عشان يشوفوا ايه الموضوع ده، مين اللي جاي يتكلم ده ولا في ايه. ونزل بقى هو في الاخر سيدنا موسى، تخيل بقى سيدنا موسى واقف في القصر دلوقتي، وعلى الصفين الجنود، وخلف سيدنا موسى طبعا في جنود واقفين علشان لو قدم بأي إزاء ولا حاجة الفرعون يقتلوه معايا، وعلى الصفين في مين بقى؟ الملأ والمستشارين بقى والسياسيين والدبلوماسيين والناس اللي هم ايه اصحاب الرأي. وفرعون جه بقى راح قاعد على العرش، ايوه يا ابني انت مين؟ فبص كده قال له انا موسى. موسى انت موسى؟ وعايز ايه يا موسى؟ خلي بالك، قال له هو بقى سيدنا هارون، قال انا رسول ربك، هو قال له كلمات. فرعون بقى ايه، ركز معايا، هيقع فرعون في شر اعماله دلوقتي وهو مش واخد باله. فرعون عايز يستصغر من شأن سيدنا موسى، وفرعون بيلعب مع سيدنا موسى لعبة الايه بقى، الهزيمة النفسية، بيحاربه نفسيا، عايز يجيب له احباط عشان ما يخلوش ايه يعرف يتكلم. وهو عاش مع سيدنا موسى سنين، سيدنا موسى عاش معاه سنين، فعرف في طبع سيدنا موسى ان هو ايه بيتسرع شوية، صح؟ وقبل ما يخرج من مصر ما كان يتسرع وقت لما قتل المصري القبطي. ففرعون بقى عنده المقدمات دي، هيبدأ يستغلها نقط ضعف في سيدنا موسى ويتك عليها، بس هو ما يعرفش ان ربنا في خلال المدة دي كان بيصنع سيدنا موسى معايا. فيبدأ يعمل ايه بقى، ركز معايا، قال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين. وعالمين يعني ما فيش آلهة تانية، وانت عبد زيك زينا للإله ده، خلاص، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، مش تتكلم غير بكلام صدق، قد جئتكم ببينة من ربكم، أنا معايا دليل يثبت أن أنا صادق وأن أنا نبي. وبعدين برضو ربكم مش ربك، ده ربكم أهو، يعني بيسمع مين؟ الملأ، فأرسل معي بني إسرائيل، أنا مش عايز منك حاجة أكتر من كده، توحد الله وتديني بني إسرائيل. والله ما وحدش ربنا، ده بقى خلاص عقوبة ليك أنت، بس بني إسرائيل ما أنتش تتحكم فيهم، تسيبهم لي برضو، أمنت ما أمنتش مالكش علاقة بيهم خلاص. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. المهم فرعون بقى إيه حب، بص هو بيكلمه في إيه، في التوحيد وفي إرسال بني إسرائيل، طبع السياسيين والدبلوماسيين بقى يخرجك من القضية ويطلعك من الموضوع من غير ما تاخد اللي انت عايزه برضه، يقعد يقول لك ايه، بص يحسسك ان الدنيا خلاص وردي وكل حاجة تبقى متوفرة وخلاص تقتنع انت وما تلاقيش ولا حاجة. هو ده عملها، بص بقى عمل ايه، ضيع الموضوع منه. قال ايه، بص هو بيكلمه في ايه، سيدنا موسى بيكلمه في حاجة التوحيد، وخرج معايا بني اسرائيل. يوم فرعون يعمل ايه، يخرج من الموضوع في حتة تانية خالص. بصوا له بقى، قال ألم نربك فينا وليدة، انت مش كنت متربى عندنا وانت صغير؟ يا عم ايه دخل ده في ده، ايه دخل القصة دي، ايه دخل التربية وان انا كنت صغير عندكم في القصر بان انا بقول لك اعبد ربنا وخرج بني اسرائيل، ايه دخل القصة دي في دي، فاهمني؟ هي دي بقى يعمل ايه لما يكون الانسان اللي قدامك احيانا ياخدك من اتجاه لاتجاه تاني اخر علشان خاطر لما يحس بالهزيمة من قدامك او ما يعرفش يرد عليك. قال ألم نربك فينا وليدة ولبثت فينا من عمرك سنين، مش فضلت معانا سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، كفرت بنعمتي عليك، انا مش كنت بربيك وانا اللي باكلك وبشربك، تقوم في الاخر تقتل واحد من الحاشيه بتاعتي، فهمني؟ ما هو ليه كافر، ما هو ليه سماه كافر، ما هو ليه كفر، والكافر اسمه كافر ليه، وكفر الشيخ اسمها كفر الشيخ ليه، والفلاح في القران اسمه كافر ليه، يعجب الكفاره نباته، ربنا سمى الفلاح كافر ليه بالانجليزي، الغطاء، غطاء الشيء اسمه ايه، كفر، من كفر يعني ايه، هي كده، لان اصلا كلمة كفر وكفر معناها تغطية، فالفلاح بيغطي البذرة بتراب الارض، والكافر بربوبية الله وإلهية الله بيغطي الحقيقة دي، فاهمني؟ وزي القرية اللي ربنا ضرب لها مثل في القرآن، فكفرت بأنعم الله، ربنا أعطاها نعم فلم تشكر النعمة في استعمالها في الخير، استعملتها في الشر، فإيه ده اسمه كفر. وانت لما تروح مثلا في بلد عند محافظة ايه، كفر الشيخ في مصر، كفر مثلا، كفر غطاطي، كفر الزيات، ايه حكاية كفر دي، كفر دي ان الارض دي، يعني مثلا كفر الشيخ دي ارض بتاعت واحد كان شيخ، الارض دي زراعية فيها زرع كتير واشجار، فاللي بيخش فيها الاشجار بتغطيه فاللي بره ما يشوفوش، فكفرته غطته، فسميت كفر الشيخ، كفر الزيات، كفر، فاهمني؟ وهكذا. فهنا بيقولوا بقى وانت غطيت نعمتي ما بتشكرش نعمتي، انا اللي ربيتك، طب بدل ما تشكرني تروح تقتل واحد، يبقى ده كفر، كفر نعمتي عليك، فهمت ليه انا قال له كده؟ المهم تلاحظ حاجتين، انه خرج في سياق الموضوع بموضوع تاني خالص، وفي نفس الوقت بدا يحارب سيدنا موسى نفسيا، اهو انت مين، ده انا صاحب فضل عليك، تيجي انت تكلمني، ده انا اللي مأكلك وانا اللي مشرب، ده انت لحم كتفك من خير، هو انا لولاك كنت بقيت، هو عايز يقول له كده، يعني عايز يقول له انت من غيري ما كنت ولا حاجه، فاهم؟ عايز يقول يبقى سيدنا موسى بقى ايه ممكن يحصل له، يبقى لا، هو عايز يعمل حاجتين، عايزه يثور عليه لانه عارف فيه الناحيه عصبيه، فكده الحراس تقتله ويبقى كده فرعون انا ما اخطأتش والله، هو اللي غلط، جيت عدى على الملك وهم قتلوه، ده دفاعا عن النفس، شوف ذكاء فرعون، او يتوهوا بقى في قصه تانية ويتعبوا نفسيا، يقول لك ايه بقى، طب انا هكلمه بقى اقول له رسول ايه بقى ورب ايه، اخدها بقى من قصرها وامشي. شوف فرعون ما اقول لك خبيث. المهم فهل هذا، كانه يقول له هل هذا جزاء التربيه والكرامه التي لقيتها عندنا وأنت وليد، أن تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ولتخرج على الملك الذي نشأت في بيته وتدعو إلى إله غيره بدل من أن تعبده هو، وهو الذي رباك وأعطاك وأنعم عليك، أنا اللي أنعمت عليك، تكفر بي وتؤمن بإله غيري؟ وما بالك وقد لبثت فينا من عمرك سنين لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوة التي تدعيها اليوم، ولم تخطرنا بمقدمات هذا الأمر العظيم. إيه يعني فجأة كده بعد السنين دي فجأة بقيت نبي في يوم وليلة؟ أمال ليه ما قلت لناش الموضوع ده من قبل كده طول السنين اللي انت كنت عايش معنا فيها، ولا اديتنا مقدمة، ولا في يوم من الأيام بدأت تمهد لنا مرة واحدة كده بقيت نبي؟ ده من إمتى إن شاء الله؟ مش في بعض الناس بيتعامل بالأسلوب ده؟ ممكن يقول لك إيه يا ابني انت بقى رايح خلاص بقى حضرت درسين وبدات تحفظ شويه في القران، بدات تتعلم شويه وتقرا في الكتب، تسمع شرايط وتشوف حلقات برضو وبرامج دينيه في القنوات الفضائيه الاسلاميه، وبدات تحافظ على دروس علم، بدات تتعلم. فلما تلاقي حد من عيلتك بيغلط ولا حاجه، ما انت بقى لك كتير بقى مثلا ما بتزورهمش، والاول كنت مقاطعهم، تيجي بقى رايح تسلم على بنت عمك، بنت عمك بتمد ايديها، فتقول لها لا والله انا اسف لا اصافح النساء. تقول لك ايه يعني ليه لا تصافح النساء؟ تقول لها اصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا لا اصافح النساء. تقول لك كده ان شاء الله، ومن امتى ده يا ابني؟ من امتى يا ابني؟ ده احنا لسه امبارح كنا بنرقص ديسكو في الفرح، ازاي بقى من امتى الكلام ده؟ صح، ما هتعمل لك كده. وبعدين تفاجئ انت بقى وانت قاعد مثلا ايه مع عمك ولا خالك بيطلع علبه السجاير، تقول له يا خالي بس معلش الله يكرمك بلاش سجاير. يقول لك ليه يا ابني؟ تقول له صح حرام. حرام ده من امتى ان شاء الله يعني؟ ما انت كنت يا ابني ده انت طول عمرك متربي معانا، مفيش مره قلت لنا الكلمه دي، جت امتى دي عندك يعني؟ اهو ده نفس الكلام اللي بيقولوا ايه، ولبست فينا من عمرك سنين. ايه يا عم عمر السنين دي كلها ما قلتناش لي عن الموضوع ده ليه؟ جاي دلوقتي تقوله لنا؟ فاهم كلام فرعون؟ ويذكره بحادث مقتل القبطي في تهويل وتكسيم. عايز بيقول له ده انت عملت مصيبة كبيرة، انت ناسي المصيبة بتاعتك يا اخي؟ طب اخلص واهرب من مصيبتك وبعدين بقى تعالى اتكلم. شوف فرعون كل ده في كلمتين اتنين عمال يعمل فيه ايه؟ عمال بيهزمه نفس، عايز يهزمه نفسيا. وتلاحظ ان سيدنا موسى ايه؟ واقف ساكت سايبه يخلص كل اللي عنده. المهم قال له ايه بقى؟ وفعلت فعلتك التي فعلت. عارف كلمة فعلت فعلتك التي فعلت ده؟ عارف الكلمة دي معناها ايه؟ يعني عايز يقول له انت مصيبة، ده انت ناس المصيبة اللي عملتها. يعني عايز يقول له ايه؟ ده انت قاتل مع سبق الاصرار والترصد، مش غصب عنه. عايز يقول له ده انت اصلا راجل شراني وفيك طبع القتل وانسان مش كويس. فعلتك البشعة الشنيعة التي لا يليق الحديث عنها، مش محتاج ان حد يتكلم عنها، بألفاظ مفتوحة فعلتها وأنت من الكافرين من الجاحدين. وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه ردئا وردا قاتلا لا يملك موسى عليه السلام معه جوابا. هو افتكر قال لك بس أنا كده إيه ضربته الضرب القاضي. ما هو فعلا لو واحد غير سيدنا موسى خلاص هو كان لف كده للخلف دور ومشي، صح؟ ما هيعمل إيه تاني بعد كده؟ ولا يستطيع مقاومة. هو ظن فرعون انه هيحصل كده، وبخاصة حكاية القتل وما يمكن ان يعقبها من قصاص. فكأنه بيفكر يقول له انت ناسي انك قتلت؟ تعرف يعني ايه قتلت؟ يعني معناها ان انت عليك جريمة، عليك حكم بالاعدام. يعني معناها ان انت اللي جيت لي لحد دلوقتي برجلك، يعني انا دلوقتي مستعد اعدمك ومحدش هيلومني، وبواقع القانون انا ما عملتش حاجة غلط. شوف كل ده عايز يقوله، كل ده بيقوله له في الآية دي. فيتهدده ويتهدد به من وراء الكلمات. المهم لكن موسى وقد استجاب الله دعاءه فأزال حبسة لسانه. سيدنا موسى في اللحظة دي مع الناحية النفسية اللي عمال يضغط بها فرعون عليه، كان ممكن سيدنا موسى مع العصبية بتاعته يحصل ايه؟ يتلجلج ما يعرفش يتكلم. قبل ما يروح سيدنا موسى طلب من ربنا، قال له ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، لو نرفزني يا رب اعرف ارد عليه ما تعصبش. وهنا استجاب ربنا سبحانه وتعالى لدعائه فانطلق لسانه يجاوب بقى. بص كل كلمة سيدنا موسى بقى ايه؟ ضربات قاضية. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. انا غلطت، ما بقولكش اني ما غلطتش. عارف لما يقول له انا كلمه انا غلطت يعني ايه؟ يعني خلاص ادي اول حاجه انت كنت بتخوفني بيها انا معترف بيها. ايه يعني اغلط؟ مش بقى يقول له لا انا ما غلطتش، ومن التاني يقول له لا غلطت، ويبدا بقى المناظر، لا عشان ينهي القضيه دي ويقفل الحوار. ما فرعون عايز دي، عايز الحوار ينتقل، يبعد بالحوار كله عن قضيه ايه؟ قضيه لا اله الا الله، عايز يبعد عنها خالص، وعايز يبعد عن قضيه انه يخرج بني اسرائيل من مصر، هو مش عايز دي، فيغير سياق الحوار. فسيدنا موسى يقوم يعمل ايه؟ يرجع الحوار للسياق الاساسي تاني، يقول له هو اللي انت بتقوله ده، ايوه انا اغلط فعلتها اذن وانا من الضالين، ففررت منكم. بص بقى، ما قالش لما تآمرتم على قتلي. مش هو اصلا المؤمن قال فرعون لما راح ينقذ سيدنا موسى وقال له اخرج واهرب، قال له ان المرأة، ان الملأ ايه؟ يأتمروا، عاملين مؤامره عليك، عايزين يقتلوك. هنا سيدنا موسى ما رضيش يقول له ايه؟ ما قالوش ففررت منكم لما تآمرتم علي وعلى قتلي، انما قال له ايه؟ لما خفتكم. ليه؟ عشان ربنا قال له ايه؟ فقول له قولا لينا. لا، مش من الادب برضو ان انت تقول له ايه؟ تآمرت علي، كلمه كلام بحنا حنون شويه معايا في دي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي. ايه كلمه فوهب لي ربي؟ كانه بيرد على كلمه السنين، بيقول له ما كنت سنين معانا ما شفناش الموضوع، فيقول له انا ربنا جابها لي فجاه، يبقى جاوب ولا لا؟ خلي بالك هو عمال بيجاوبه على كل كلمه، وبعدين بقى هيخش على اللي هو عايزه، بقى يطلب بقى اللي هو عايزه. المهم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وبعدين بقى انت بقى عمال بتذلني ان انا اتربيت عندك. بص هيرد عليه يقول له انت بتمن عليا، يعني مفكرها نعمه بتمنها علي؟ بص سيدنا موسى يدي له حته ضربه فعلا يعني القاسمه، بس اللي يفهمها. قال له ايه بقى؟ وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. طب اللي يفهم دي له كتاب هديه. يلا، اللي يفهم الايه دي معناها ايه؟ له كتاب هديه. انت قريت الكتاب يا ابني؟ عايزك تحفظه بجد يعني. يلا، مين عايز كتاب تاني؟ السؤال اهو، هو فرعون قال له ايه؟ قال له الم نربك فينا وليدا، ده انت رحم كتفك، ده انا اللي ماكلك ومشربك، ده انا اللي ربيتك عندي. فهنا سيدنا موسى بقى بيرد على الحته، احنا ما شفنا كل حاجه رد عليها، الرد بقى على الجزئيه دي قال له ايه بقى؟ وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. يعني انت فاكر انك انت دي نعمه انك انت تخلي بني اسرائيل تعبدك؟ طب ايه العلاقه؟ ان انا واحد منهم اساسا، انت اساسا اتربيت عندك في البيت اهو، وما بقتش عبد زيه. لا، هو اساسا ما كانش بيخلف، وخده ورباه عنده عشان ما كانش عنده بيت. لا برضه، ماشي ماشي، ما هو كده كده هو يرد عليها، بس انا بقول يعني ايه، ايه الجمال في التعبير ده؟ ايه هنا، ايه المعنى اللي عايز يقوله له سيدنا موسى هنا؟ لا برضه، انت تربينا على اننا عبد، مش هي، مش هي. اقول لك انا، ماشي، طب وايه المشكله هنا؟ ما هو ده بقى اللي احنا بنبحث عنه. بص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا موسى بيقول له ايه؟ وانت اصلا انت بتمن عليا انك ربيتني عندك في القصر، طب انا جيت لك القصر ليه؟ عشان انت عبدت بني اسرائيل، لو ما كنتش استعبدتهم كنت انا اتربيت في وسطهم، ما كانتش امي رمتني في البحر في اليم والنهر عشان في الاخر تاخدني بيتك، انما لو انت ما كنتش خليتهم عبيد وذلتهم كنت انا قاعد في بيتي. فبتمن عليا بايه؟ ما هو لولا ان انت اصلا ذلتهم ما كنتش انا جيت لك، يبقى دي مش منة منها علي. شفت المعنى ايه؟ كانوا بيقولوا منة ايه يا اهبل، انت عبيط، انت بتمن عليا بايه؟ بتمن عليا انك تربيت عندك، ما انت لو ما كنتش زلتهم ما كنتش شفتني، فيبقى انت ما منتش عليا بحاجة، ده انت عملت اساءة عشان كده شفتني. فهمني ولا مش فهمني؟ هي المعنى كده، يبقى انت ما تمنش عليا. فبيقول له ايه بقى رد عليه على كل دوت؟ قال: فعلت تلك الفعلة وانا بعد من الجاهلين، وانا جاهل اندفع اندفاع العصبية لقومي. اتعصبت عشان واحد من بني اسرائيل، عشان هو من قومي، ضد واحد من المصريين اللي هو قومك، لا اندفاع العقيدة التي عرفتها اليوم بما اعطاني ربي من الحكمة. انا كنت جاهل، كنت ضال، لان كان في دماغي قضية الدفاع هي قضية الدفاع عن الوطن، وقضية الدفاع عن الشعب، وقضية الدفاع عن الكلام بتاع الجهلة ده. فاهم ازاي؟ ما ده غلط. بتحارب من اجل الارض، لو مت رايح النار، خلي بالك، وهتفكر نفسك رايح الجنة ولا شهيد. اللي احسن تفتكر يقول لك اصل والله ده والله عملوا عمل عظيم والحمد لله وعدينا وعبرنا وعملنا. عملت انت كنت بتحارب عشان ايه؟ كنت بتحارب عشان الارض؟ لو مت مالكش حاجة، يبقى خد يا اخويا الارض. لا، انت بتحارب عشان عقيدة، عشان دين، عشان توحيد، عشان لا اله الا الله، مش عشان ارض. فهمني؟ هو ده الاصل. فالمقصود، فسيدنا موسى بيقول له: انا كنت جاهل، كنت ضل، كان قضية عندي هي الدفاع عن الايه؟ عن العصبية والقومية والعربية والكلام ده. انما دلوقتي اتعلمت، عرفت ان الدفاع يكون عن العقيدة. لو مصري بس اخويا في الاسلام ادافع عنه، ولو اسرائيلي من قومي بيعاديه لا اذيه، ارده، ادفعه عن ان هو ما يأذيش مين. لان الاخوة في العقيدة. لذلك سيدنا نوح لما قال ربي ان ابني من اهلي، ربنا قال له لا، انه ليس من اهلك، اني اعظك ان تكون من الايه؟ جاهلين. اوعى يا نوح تكون جاهل. الاهل مش بالولد، مش بالنسب، مش بالدم، الاهل بالدين. هي دي. ففررت منكم لما خفتكم على نفسي، فقاسم الله لي الخير ووهب لي الحكمة وجعلني من المرسلين، فلست أنا في هذا بدعا من الرسل أبدا. ما كان قبلي أنبياء كتير، ويوسف اللي انتوا عارفينه نفسكم، وانت يا فرعون مش انت رجل سياسي ورجل حاكم ورجل اصلا قط معارك وحروب ضد الهكسوس، وعارف ان الهكسوس دول كانوا في مصر في الفترة اللي كان فيها يوسف هو في مصر، وعارف ان يوسف ده كان نبي. طب امال ايه يعني؟ انت عارف ان الموضوع النبوة ده ما بيجيش كده ايه كل يوم شوية، ده هو مرة واحدة الانسان بتلاقيه بقى نبي، تعرف بينزلوا الوحي يوم واحد في لحظة واحدة، لكن طبعا بيعد ويجهز من قبلها. المهم فبقوله فلست بدعا من الامر، يعني انا مش حاجه جديده، كل الانبياء اللي قبلي كانوا كده، انما انا واحد من الرعيل يعني من المرسلين. ثم يجيبه تهكما بتهكم ولكن بالحق. يعني انت بتتريق عليا، عملت تتريق عليا تقول لي انا من ربك فينا وليدا، طب انا بقى هرد عليك برضو، انت بتتهكم بيا، هتهكم بيك ولكن انا بقى بحق. وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل، ما أنت لو ما كنتش عبدتهم ما كنتش شفتني، ولا كنت جيت بيتك، ولا كنت أكلتني، يبقى أنت مش نعمة أنت بتنعمها علي. خلي بالك، ده دي كانت، أنت متخيل بقى؟ أنا عايزك تتخيل دلوقتي الملأ بتاع فرعون اللي هما ما بيقولوش كلمة بعد فرعون، واقفين شايفين موقف ده، عمالين يقولوا إيه ده؟ إيه ده فرعون ده؟ فرعون اتهد كده قدام، هو كل كلمة سيدنا موسى بيقولها بيحصل فيه إيه؟ بيهد في شخصية فرعون قدامه، مع انه فرعون كان نفسه هو اللي يعمل ايه؟ يهد في سيدنا موسى. فانقلب الامر عليه. فما كانت تربيتي في بيتك وليدا الا من جراء استعبادك لبني اسرائيل وقتلك ابنائهم، مما اضطر امي ان تلقيني في التابوت، فقذفت التابوت في الماء فالتقطتني الجاريات بتاعت القصر، فأربى في بيتك لا في بيت أبوي. يبقى دي نعمة فين اللي بتنعمها عليا لما أنا بعيد عن أبويا وأمي وعن بيتي؟ فهل هذا هو ما تمنه علي؟ وهل هذا هو فضلك العظيم علي؟ لقد أحسنت إلى رجل واحد إن كنت قد تظن أنك أحسنت إلي، ده كلام سيدنا موسى يعني، ولكنك أسأت واستعبدت الأمة كلها. يبقى نعمة اللي أنعمتها، شوف عمل فيه إيه. أنا بتهيالي كده فرعون يعني جاله شلل في لسانه مش عارف يرد. يوم يعمل إيه بقى فرعون الخبيث؟ ينتقل برضه في موضوع تاني خالص. كل ده عمال يهرب منين؟ من قضية التوحيد. فرعون يجادل موسى عليه السلام، فلما علم فرعون أن موسى عليه السلام جاءه بالحجج القوية التي لا مفر منها، بدأ يجادله ليصرفه عن مهمته، ولكن هيهات هيهات. قال تعالى حاكيا عن مجادلة فرعون لموسى عليه السلام أنه قال: قال فمن ربكما يا موسى؟ شوف الخبيث، ايه الخبث في الكلمتين اللي قالهم دول؟ شغلوا مخوكم يا ناس مع القرآن. لا طب وين المشكلة؟ انت بتقول في رب، الرب بتاعك ده عمل ايه؟ يعني وجوده ازاي؟ نعرفه ازاي؟ مش هي دي برضه. كل اللي هيخطر على بالك مش هو. ماشي، ايه القضية التانية بقى اللي بيسرها؟ ها؟ ما هو فرعون كده بيبدأ جولة تانية، وجولة تانية كلها خبث ومكر. ايه هنا بقى في الكلمة دي فيها مكر وخبث؟ لا انت كنت هتقرب بس بعدت تاني. هي دي هي دي. فمن ربكما؟ كانوا عايزوا له ايه؟ خلاص يا عم موسى، هي دي المشكلة يعني؟ طب مين ربكم؟ هو ربكم انتوا. فربكم بيقول، اسمع، ربكم بيقول خرج بني اسرائيل من مصر، واحنا بقى ربنا والالهة بتاعتنا بتقول خلي بني اسرائيل في مصر. الالهة اختلفت مع بعض، ما لناش دعوة احنا بالقصة دي. شوف الخبيث، شفت عمل ايه؟ عايز يقول له خلاص شأن الهة بقى مع بعض، ما لناش احنا دعوة. يعني معناها ايه؟ مش هخرجهم برضه. عرفت انه خبيث. فمن ربكما يا موسى؟ طب خلاص هو ربكم انت. وبعدين فيها خبث تاني، كانوا عايز يقول له ايه؟ انا رب بني اسرائيل ورب المصريين، انت يمكن ليك رب تاني غيري. يعني معناها ايه؟ يعني برضه مش ربي، برضه انا رب. شوف عايز يقول ايه برضه؟ هي كلمة واحدة عمال يعمل فيها ايه؟ عمال يخرج القضية نهائي ومش عايز يعترف بلا اله الا الله. المهم، فمن ربكما يا موسى؟ سيدنا موسى قال ايه بقى؟ بص بقى القنابل اللي بتيجي، ضربات قتالية كلها في فرعون. بص، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء، وانت شيء من ضمن الاشياء. يعني هو الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالا وأرزاقا وآجالا وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح المحفوظ، ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له. يعني المولود بينزل من بطن الأم، بينزل جعان عايز يرضع، مين عرفه أن اللبن اللي هيرضعه هو في الثدي؟ ده لسه لا أرى ولا عرف ولا شاف. فاهم قصدي؟ ايه اللي عرف الطيور المهاجره اللي بتهاجر كل سنه من بلد لبلد وترجع تاني بعد سنه للعش بتاعها؟ الهدايه. ربنا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل حاجه لايه؟ ايه اللي عرف، ايه اللي عرف الاسد انه لما يتولد ياكل لحم ما ياكلش نباتات، مع انه ما شافش ابوه لو انت خدته في السيرك وربيته؟ ايه اللي عرفه مثلا يعني؟ وهكذا، ايه اللي عرف دول؟ فالمقصود ثم هدى كل مخلوق الى ما قدره له فطابق عمله فيهم على الوجه الذي قدره، وعلمه وقدرته، وقدرة لكمال علمه. وهذه الآية كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر ان المخلوق ده يبقى باربع رجول زي البقر والجاموس والاغنام، وقدر ان الانسان يبقى يمشي على رجلين، وقدر ان في كائنات تمشي زي الدود مثلا وكده، يمشي على 6 أو 8 او العنكبوت، او قدر كل حاجه ليها ايه، وقدر ان الثعبان يمشي على البطن، وقدر ان الطيور تطير في الهواء، قدر الاسماك في الميه، اي قدر قدرا وهدى الخلائق اليه. قال بص بص انتقال الحوار، مسوين قال له ايه، من ربكما؟ قال له لا ده مش ربنا، ده ربنا ورب كل شيء. رجع تاني ينقل الحوار في سياق تاني. فرعون هنا للأسف وقع في مصيبة وهو مش حاسس. عارفين ايه هي؟ نشوة حب التكبر على سيدنا موسى وحب الانتصار عليه ومجادلته ومناظرته، نست فرعون ان مين اللي واقف في القصر في اللحظة دي؟ الملأ كلهم واقفين والحراس، فسمعين المصايب اللي بيقع فيها فرعون، فعمالين هم دلوقتي بيحصل فيهم ايه؟ الايمان عمال بيدخل، الايمان عمال بيدخل، فمن الايمان عمال بيدخل وهو مش حاسس، هيجي في النهايه يحس فيكتشف الموضوع، هتشوف دلوقتي. قال فما بال القرون الاولى، طب ايه دخل ده بده الناس اللي قبل كده بيقول له ايه موضوعه؟ يقول فرعون لموسى فإذا كان ربك هو الخالق المقدر الهادي الخلائق لما قدره وهو بهذه المثابة من أنه لا يستحق العبادة سواه، فلما عبد الأولون آلهة غيره؟ ما الناس اللي قبل كده عبدوا آلهة تانية ليه؟ وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت، فهل اهتدى إلى ما ذكرت ما ذكرته القرون الأولى؟ مش بتقول ان هو خلق كل شيء وهداه؟ طب ما الناس اللي قبل كده اللي عبدوا بقى ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة ايام نوح، والناس اللي عبدوا الكواكب ايام ابراهيم، والناس اللي عبدت اصنام، امال دول ما اهتدوش ليه؟ فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني هم وان عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لك. زي ما انا سالك سؤال، ده جهل من فرعون ولا ذكاء من فرعون؟ ده جهل. تصدق ان في ناس جهله زي فرعون في الحته دي برضو؟ عارف ازاي؟ يقول له التدخين حرام، يقول لك ان شاء الله انت اللي عرفتها لوحدك، امال الناس اللي قبل كده كانت بتدخن ليه؟ يعني ايه دخل دوت بدوت؟ نفسي انا بقول لك حاجه حلال وحاجه حرام، ايه دخل القصص بتاع الناس دي؟ طب الناس دي اذنبت، طب انت مالك ومالها؟ هي نفس الحكايه. بيقول له طب والناس اللي عبدوا دول غير ربنا؟ ما يعني هم عشان عبد غير ربنا يبقى نشرك انك تاني؟ ايه ده؟ ما ده غباء برضو، ما هي دي سفسطة. فالمهم فسيدنا موسى بيقول له هم وان عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لك اصلا، انت بتتحجج بايه؟ ولا يدل على خلاف ما اقول لانهم جهل مثلك، وكل شيء فعلوه مستطر يعني مكتوب في سطور، سطر مش انت بتكتب سطر اتنين تلاتة، مستطر يعني كل حاجة متسجلة، مستطر عليهم من صغير وكبير، وسيجزيهم عن ذلك ربي عز وجل، ولا يظلم أحدا مثقال ذرة، لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيء ولا ينسى ربي شيئا. كل حاجة متسجلة، مالكش دعوة بيهم، ليهم رب يحاسبهم، خليك في نفسك. ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء، وجعله سبحانه الأرض مهادا والسماء سقفا محفوظا، وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودوابهم وأنعامهم، كما قال تعالى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الناس اللي عندها عقول فاهمة، أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة والفطر القويمة غير السقيمة، فهو تعالى الخالق الرزاق. ونلاحظ ان سيدنا موسى في خلال السياق ده، احنا لسه المناظره ما خلصتش، بس في خلال السياق ده تلاحظ ايه؟ سيدنا موسى كل مره فرعون يحاول يستثير غضب سيدنا موسى، سيدنا موسى ايه؟ هادي وما بيغضبش، لان ده درس مهم، الداعيه الصادق لا يغضب لنفسه ابدا، يشتمك يقول عنك ما بتفهمش، يقول عنك ما رجعي متشدد ارهابي منخرط متزمت، يقول عنك اللي يقوله، انت برضو ايه في الدعوة بتاعتك ماشي، يقول لك اصل طب ما بال القرون الاولى، طب اصل انت لوحدك اللي اكتشفتها، طب امال قبل كده كانوا بيقولوا التدخين مكروه دلوقتي انت جاي تقول حرام ليه؟ طب اصل ما يقعد يدخلك في ايه، فقصة انت مالكش دعوه بكل ده, انت برضو ايه ماشي في طريق واحد, اتعلم من سيدنا موسى. فالداعية الصادق لا يغضب لنفسه ابدا. وبدأ بقى فرعون في خلال المناظرة يكتشف للأسف ان الملأ واقفين وسمعوا الايه, سمعوا المناظرة وشافوا عجز فرعون. فهيبدأ فرعون بقى يتخذ شكل تاني في الحوار, ينتقل بقى لمسألة الايه القوة. اول بقى ما تعرف ان في مناظر بيناظر واحد ويبدأ بقى مسألة القوة, اعرف انه اتهزم. ليه؟ مش عارف بقى يواجه الحجة بالحجة فخلاص. فبدأ بقى يشوف الآيات والمعجزات, ولكن لم ينتفع فرعون بتلك الآيات. وتحدث سيدنا موسى بقى وقال له تعالى بقى موعدكم يوم الزينة. ايه يوم الزينة ده؟ وايه اللي هيحصل في يوم الزينة؟ وكم عدد السحرة؟ وليه بقى وأن يحشر الناس ضحى؟ ده اللي يوم الجمعة القادم نعرفه إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال أو استفسار؟ أيوه.